قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونحن نشهد أنهم على الحق المبين. فقوله رحمه الله وكلم الله موسى تكليما فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، وقوله تكليما فيه تأكيد هذه الصفة، وهذا التكليم هو غاية ما خص الله به البشر، وخص الله به موسى، وأخص الله به موسى، وهكذا كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، والذي اختص به موسى أمران: الأول أن ابتداء الوحي إليه بالتكليم مباشرة، يعني أول وحي أنه كلمه، أن ابتداء الوحي إليه بالتكليم مباشرة كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والأمر الثاني أنه أعطاه من التكليم، أنه أعطاه من التكليم ما لم يعط غيره، كما قال تعالى: وقربناه نجيا. فإن هذا لم يذكره لغيره، يعني المناجاة، فإن هذا لم يذكره لغيره. وأول من أنكر حقيقة التكليم في الإسلام هو الجعد بن درهم، هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق وقتله، وأخذه عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه. وإليه يضاف، أي هذا المذهب أصبح يضاف إلى الجهم، فقتله سلم بن أحور أمير خراسان. وقوله رحمه الله: ونؤمن بالملائكة، الملائكة في اللغة جمع ملك، وهذه المادة يعني ملك وألوكة معناها الرسالة، معناها الرسالة، فيكون الملائكة هم المرسلون، لكن رسالة خاصة على وجه التعظيم لها. وهنا مسائل: الأولى أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها، كما دل على ذلك القرآن والسنة. الثانية: الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا: الأول التصديق بوجودهم، الثاني إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالجن والإنس مأمورون مكلفون، الثالث الإيمان بأن منهم رسل يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، الرابع الإيمان بأن لكل منهم مقام معلوم وأن لهم صفات وأعمال، الخامس الإيمان بأسماء من علمنا اسمه منهم، المسألة الثالثة الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور. قال الشيخ صالح آل الشيخ في الطحاوية: وهم ملء السماء، كما قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. وهم إذا ملأوا السماء ليس من أجسام تحول دون العبور، يعني حين يملؤون السماء ليس هم يعني أجسام متراكمة لا يستطيع الإنسان العبور منها، ليس من الأجسام تحول دون العبور، بل هذه الأجسام نور، الله أعلم كيف تكوينها وكيف صفتها على وجه الكمال وكيف صفاتها على وجه الكمال. انتهى كلامه. ولهم قدرة على التكيف، يعني يتكيفون في صورة البشر. قالت أم سلمة ما ظننته إلا دحية، وهو جبريل عليه السلام في حديث ابن عمر، حديث عمر، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر في آخر الحديث قال له جبريل. المسألة التي تليها، الملائكة يتفاضلون، فأفضلهم من ورد ذكره، من ورد ذكره في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رواه مسلم. وأفضلهم على الإطلاق جبريل عليه السلام، وقد وصفه الله بالروح الأمين وشديد القوى. المسألة التي تليها، عدد الملائكة هم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث أنس في المعراج أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. وفي حديث ابن مسعود أن جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وهذا خلق كثير. المسألة التي تنيها، بعض وصف الملائكة وصفهم الله بالكرام الكاتبين، ووصفهم بأنهم كرام بررة، ووصفهم بأنهم يحملون العرش وهم حافون حوله، ووصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. المسألة التي تنيها، ذكر أسماء الملائكة الذين ثبتت وجاء بها الدليل. الأول جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة ومنكر ونكير وملك الموت، وزاد بعضهم هاروت وماروت. المسألة الأخيرة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، كما في قصة إبراهيم حين قرب لهم عجلا فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. وهم أيضا لا ينامون، لأن الله قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال ومن عنده يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون. فهذه بعض المسائل متعلقة بهذه المسألة، وبقي ما يتعلق بالملائكة هل يموتون. يعني كلام أهل العلم أنهم يموتون لكن بعد زمن، عند حصول الصعق والنفخ في الصور. أما أنهم يموتون مثل البشر الآن فالله أعلم، لم يأتي بذلك دليل. وهل الملائكة ذكور أم إناث؟ الله عز وجل نفى وعتب على المشركين حين قالوا أنهم إناث، والأدلة تدل على أنهم ذكور، لأنهم تصوروا في صورة الرجل، تصورون في صورة الرجال فهم ذكور.